لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. استخدم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أنه يقول فصل عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لضيق. قال فما صنعت؟ قلت استبقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو ثم. فقال قد أحسن من انتهى إلى من سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرفيق والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. من افتح لكم؟ مين؟ حاجة الواحد ولا حاجة اثنين؟ فضلوا مش لها كامل سؤال باب مقفول طفلت الباب ولا اشتغلت واحد؟ طب ما استوى مقفول كده راح على طول في المره دي صلوا. فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فقضى الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله. فذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يبقون ولا يستبقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. يقول قوله أما إني لم أكن في صلاة فيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكنه كذا وكذا. أما إني لم أكن في صلاة فيه بعد الناس عن مدح الإنسان بما ليس فيه. فيه بعد السلف عن مدح أنفسهم. الإنسان هنا المقصود به النفس. عن مدح النفس بما ليس فيها. وإلا فأكثر الناس تحب أن تمدح بما ليس فيه. عليك السلام. لما قرأ معاوية رضي الله عنه قول الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فقال هذه والله الهلكة. أينا لا يحب أن يحمد بما لم يفعل. فلما أخبر بها عبد الله بن عباس فقال أما إنها ليست فيك. مش في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو هي مش في العموم اللي انت ظننته. إنما هي في أهل الكتاب يحبون أن يمدحوا بأنهم أهل الكتاب. من افتح لك؟ عليكم السلام ورحمة الله. حاج بطل لو اتقفلت الباب ولا لسه الباب مفتوح؟ طيب هي مع شامل الشحات؟ لا هي قبليهم كمان؟ ان شاء الله. طب بعد كده مسألة باب مقفول روح حركه. اتفضل اقعد. والله لو جبت خمس مفاتيح معايا في البيت. مقفلة الباب دي يعني ايه من باب رفع الحرج على الاخ ان انا اقول له امشي. فقول سيدنا معاويه رضي الله عنه مش معناه جواز ذلك. قال قول سيدنا عبد الله بن عباس له انها ليست فيكم مش معناها ان هذا جائز، وانما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تحسبنهم بمنجا يوما من العذاب، لكن الآية فيها ان من اراد ذلك فهو من اهل الكفر، فهو خالد في النار لن ينجو يوما من العذاب. قال لا ديت مش فيكم، ديت اهل الكتاب يحبون ان يمدحوا بانهم اهل الله وخصته، فيحبون ان يمدحوا بانهم المؤمنون وهم ليسوا كذلك. فالحديث دوت فيه ان السلف رضي الله عليهم كانوا يبتعدون عن مثل ذلك، ان يمدح الانسان بما ليس فيه. يعني هو قال ادي العباره ديت غير اني لما كنت في الصلاه عشان ما حدش يظن ان هو عشان ما حدش يظن هو شاف الكوكب لما كان بيصلي لما كان بيصلي. البارحه اسم يطلق على الليله، قل ايها الكوكب الذي انقض البارحه، فقال انا. الكوكب اسم لمجتمع، كل ما اجتمع فهو كوكب، كل ما استدار وتكور فهو كوكب. دولة فكما تجد مأكول فهو حرب. الكوكب اسم لما اجتمع ومنه الكوكبة، واسم لما تكور واستدار، حاجة لا تتكور ما تتكورش في السدير إلا ما بتجتمع أطرافها على بعضها. هي الشرق بعد كده مساء الباب مقفول روح على طول. بعد الساعة 2 الساعة 2 و10 اللي ما جاش ما يجيش، لو جه لقى الباب مفتوح يخش، لو جه بعد 2 و10 حد يكمل ولقى الباب مفتوح يخش، لا مش مفتوح ما يخبطش، ياخد بعضه ويخش حضرتك الباب علشان خاطر ما نحرجش الإخوة ونمشي. وده فيه ان الاعمال البعيدة عن الرياء قد تفسد بالعذر. مش معنى ان العمل بعيد عن الرياء ان هو يكون من جاء من الفساد. قيام الليل والصيام من الاعمال التي لا يدخلها الرياء، الصيام قطعا لا يدخله الرياء. يعني ايه لا يدخل الرياء؟ الانسان مش محتاج ان هو يصوم عشان يقول للناس انا صايم، هو عايز يمدح بالصيام فيقول لهم انا صايم هو مفطر، فالرياء لا يدخل الصيام. لكن يدخله العجب، ويدخله طلب المدح من الناس، ويدخله التسميع، سمع سمع الله به، يدخله الرياء ازاي؟ ويدخله حب المدح، هو عايز يمدح هو ما امسكش علشان خاطر يمدح، ده هو اعلن بامساكه ليمدح. عارف ده التشنيع مش الرياء، الرياء ان هو يرائي بعمله، فالصيام ده عمل باطل. في كده حاجتين مختلطين عليا، هو بيصوم عشان الشيخ فلان بيصوم، ولا بيصوم عشان هم يقلدوه يصوم؟ هو ده من التشنيع، ولا فممكن هو يقول لهم قدامهم انا مش باكل، هو مش يقول لهم انا صايم، هو بياكل وبيشرب بينه وبين نفسه. بيقول قوله قد احسن من انتهى الى ما سمع لكنه كذا وكذا، فيه دليل على عمق علم السلف. عمق علم السلف في عدم تعصبهم لقول يرون عكسه. مش معنى ان هم كانوا يشتدون على بعض في الانكار ان هم كانوا يرون كل مساله لا يسع فيها الخلاف. بيقول في ده عمق علم السلف في علمه الا تعارض بين الحديثين ولكن لكل وجهه. بيقول فيه ذم من يعمل بجهله، ده مفهوم المخالفه. قد احسن من انتهى الى ما سمع، مفهومه قد اساء من انتهى الى ما لم يسمع، اساء من تعبد بلا دليل. الا من عين او حمى، أو لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، قال الخطابي لا رقية معناها لا رقية أشفى وأولى من رقية العين، وهي إصابة العائن غيره بعين. يدل على ذلك هو لا رقية ظاهرها، فنقول النفس يحمل على نفي الذات، فإن لم يمكن حمله على نفي الذات فيحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال الواجب، يعني يكون العمل صحيح وصاحبه آثم، وإلا حمل على نفي الكمال المستحب صاحبه ترك الأولى. ليس السلام عليكم. أما تلاقي الباب مقفول اعمل اللي دخلت بص سريع مصر ما تخبطش تاني عشان مش هنفتح النهارده كده سريع. اتفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، لا غول، لا غول، لا عدوى ولا صيرة ولا صف ولا سفر ولا غول. دي ظاهرها ان مفيش حاجة اسمها غول، مش كده؟ ظاهرها ان الغول ليس له غول. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اذا هاجت الغيلان فبادروا بالاذان، اذا هاجت الغيلان يعني اذا هاجت الشياطين فبادروا بالاذان، اذنوا. فهنا ده محمول على نفي الايه؟ ده هيبقى محمول على نفي الوجوب ولا على نفي الاستحباب؟ ده محمول على نفي صحة الاعتقاد. ده محمول على نفي، احنا قلنا ايه؟ النفي يحمل على الذات، فإن لم يحمل على الذات فإنه يحمل على ايه؟ على نفي الصحة. الاعتقاد الذي تعتقدونه في الغيلان غير صحيح. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، دليل ان الاعتقاد الذي تعتقدونه في العدوى غير صحيح. يا ترى هي لا عدوى بمعنى تنفى ذات العدوى، ولا لا عدوى بمعنى ان الاعتقاد بتاعكم في العدوى غير صحيح؟ يقول النفي يحمل على نفي الصحة. مثال على نفي الكمال الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإسلام أو لم ينفي الإسلام عن من غش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل اللي جعل الحب الذي أصابه المطر أسفل الحب اليابس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا جعلته عليه حتى يراه الناس؟ ما قالهوش تشهد أن لا إله إلا الله وترجع إلى الإسلام فقد ابتليت. هنا لا رقية إلا من عين أو حمى، هيبقى النفي هنا نفي محمول على نفي الإيه؟ هل يا ترى لا رقية ده نفي الذات؟ هل ما كانش فيه رقية؟ كان فيه رقية. هل يا ترى ده نفي للصحة؟ إن الرقية في غير العين والحمى غير صحيحة؟ ليه ما حملناهوش على نفس الصحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي وكان يرتقي من غير العين والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم وقاه جبريل من السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي من المرض، كان يعوز من المرض، الأمراض العادية. النبي صلى الله عليه وسلم علم عثمان بن ابي العاص ان هو يضع يده على موضع الالم ويقول سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد او حاذر، فده من المرض. فيبقى هنا دي لا معناها نفي الصحه ولا معناها نفي الذات. طب يبقى ممكن معناها نفي الوجوب، نفي الواجب، يعني معناها الراقي اثم وان كانت الرقيه توجد وتؤثر. لا، ليه لا؟ علشان خاطر ما هو هنا مجاوب لا رقيه معناها لا رقيه اشفى واولى، يعني ده نفي الكمال المستحب. فاحنا بنقول ليه؟ طب ليه حملناها على نفي الكمال المستحب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فان لم تكن شركا فلا باس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت انه لا اثم في الرقيه ما لم تكن شركا. فده مش معناه بلا رقية، يعني كل رقية صاحبها اسم. فلا يبقى إلا نفي الكمال المستحب، يعني كل رقى في غير العين والحمى ناقصة عن الكمال، أما في العين والحمى فهي كاملة، كاملة كمالا مستحبا. العين اللي هي عين العين، في فرق بين العين والحسد. الحسد هو العين بغرض الإضرار أو بنية الإفساد، واحد بيحسد واحد بيبص للحاجة بتاعته وهو يتمنى أن تزول، يتمنى أن تفسد عليه، ده يبقى اسمه حسد، وفاعله حاسد. فإذا اشتهر بذلك وكان ذلك معروف عنه سمي حسود، هو كثير الحسد. قوله صلى الله عليه وسلم: والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، فيه قلة من استجاب الأنبياء، وأن كل أمة تحشر مع نبيها، وإن لم يجبه أحد يحشر وحده. الأمم تقسم بالأنبياء ولا تقسم بغير ذلك، فلو كان نبي بلا أحد يكون أمة، ولو كانت أمة بلا نبي تضاف إلى أحد الأنبياء. إزاي أمة بلا نبي؟ أمة في عرب الناس، زي المصريين دول أمة، السعوديين دول أمة، المصريين كأمة والسعوديين كأمة، فيحشر أمة المصريين مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أمم الكفار، أمة الشيطان، أكثر المسلم والكافر. فيه عدم الاغترار بالكثرة، يعني معناها عدم الاستدلال على الحق بالكثرة، الكثرة ليس الدليل. والكثرة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الصلاح منهم قرينة، الأمة في أهل الصلاح، الكثرة في أهل الصلاح من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قرينة على الحق والصالح وليس دليلا. فلو اختلف أهل الحق والصالح في مسألة وكان جمهورهم على قول والقلة على قول ولم يكن هناك دليل يفصل بين الفريقين، فقول الجمهور أولى بالاستدلال. من ذلك فعل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لما مات ولما طعن سألوا أن يستخلف، قال عليكم بستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فإذا اتفقوا على أحدهم فهو ذاك، منهم الستة الباقين من عشرة المبشرين بالجنة ومثل سبعة، وهو استثنى سعيد بن زيد رضي الله عنه لأنه كان زوج أخته. فهذه الستة اللي باقيين دول لو اتفقوا على شيء اتفقوا على واحد فهو ذاك، اتفقوا على واحد منهم فهو ذاك الرجل. وإن اختلف واحد وخمسة أو اثنان وأربع فالقول لأكثرهم، أو هيختلف الستة دول اثنين هيقولوا حاجة أو واحد هيقول حاجة أو خمسة هيقولوا حاجة أو أربعة هيقولوا حاجة، في عمر قال فالقول لأكثرهم أو فالقول قول أكثرهم. يقول فإن اختلفوا ثلاثة وثلاثة فقل عبد الله بن عمر وليس لهم من الأمر شيء. خش عبد الله بن عمر معاهم في الرأي ولا يكون من أصحاب الخلاف، عشان إيه يبقوا أربعة وثلاثة. يقول السواد الأعظم في عدم وجود دليل قرينة على الحق والصح، هو السواد الأعظم قرينة، فالقرينة دي لما تتعارض مع الدليل لا يعمل بها. يعني مثلا جمهور أهل العلم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ده قول الجمهور. حجة الجمهور أن هذا إجماع الخلفاء الراشدين. تيجي تتتبع أقوال الخلفاء الراشدين تجدها بلا سند بلا إسناد، وبالتالي الإجماع ده لا يسقط. اتفاق الخلفاء الراشدين على أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء ده اتفاق لا يسقط. إذا حجة الجمهور هنا أصبح لا حجة، أصبح قول الجمهور لا حجة فيه. بيجي الإمام أحمد يقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء، يستدل على ذلك بحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. الجمهور قالوا أن ده قول الخلفاء الراشدين الأربعة، وقالوا الحديث ده منسوخ بأنه كان آخر الأمرين لترك الوضوء مما مسته النار. فالحديث دوت ما ينفعش ان احنا نحتج عليه بنسخ ترك الوضوء مما مسته النار. ليه؟ في الاول كان من اكل طعاما دخل النار سوى يعني عليه الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الامر بعد، في اخر الاسلام نسخ الوضوء مما مسته النار. الجمهور حمل النهي عن او الامر بالوضوء من لحم الابل على ان هو ده كان قبل نسخ الوضوء من مسته النار، جعل العله الوضوء هنا ان هو مسته النار، وان الامر بالوضوء من مسته النار منسوخ. المهم يعني الشاهد يعني اللي احنا عايزين نقوله ان هنا الجمهور على قول والقله على قول، فالسواد الاعظم ده قرينه مش كده؟ لكن حديث النبي ده دليل، فلما تعارض القرينه والدليل بيقدم ليه؟ يقول قوله فقال الناس في اولئك أي تكلموا وتناظروا، وفي هذا إباحة المناظرة في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء، وأخبر أنه يعني ما من أسباب هلاك من قبلهم كثرة المراء الجدال. فالحديث ده وغيره من الأحاديث اللي فيها تناظر الصحابة في المسائل دليل على ان ليس كل مراء الحديث ده يمكن ظاهره، ولا الحديث دي يمكن ظاهرها العموم، لكن العموم غير مقصود، ده عام اريد به الخاص. المراء اللي هو الجدال بمحض الرأي والهوى، او الجدال بلا حجة ولا دليل. فان كانت الجدال بين حجة وحجة فده مما حصل مرات ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. من ضمن المرات دي المرة اللي مذكورة هنا فقاض الناس في أولئك. يقول قولهم الذين لا يستبقون، يقول في رواية مسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام الفرق هذا وهم من الراوي ولم يقل النبي لا يقول. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل ملتفت بقلبه إلى غير الله، والراقي محسن، وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ويقويهم. حديث لا يقول في إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رقى وتكون الرقية مخالفة لتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فالعلماء أجابوا بإجابتين. الإجابة الأولانية أنهم حكموا على هذه الرواية بالشذوذ، أكثر الروايات فيها لا يستفقون، مفيهاش لا يرقون، وإذا خالف الثقة، إذا خالف الثقة الثقات أو خالف من هو أوثق منه، فالمخالفة ديت بيبقى لها وجهين. الوجه الأول الجمع، إن احنا نجمع بين قول الثقة ده وقول الثقة اللي خالفها، فلو أمكن الجمع سميت هذه المخالفة زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فإن لم يمكن الجمع حكمت على الثقة، حكم على زيادة الثقة لأنها شاذة. ده هيجينا إن شاء الله في المصطلح بالتفصيل أكثر. ابن تيمية رحمه الله رأى، ابن تيمية لوحده يعني كثير من أهل العلم رأوا أنه لا يمكن الجمع بين رواية لا يقول ولا يستقبل، وبعض أهل العلم قال بعدم الشذوذ وقال أنه يمكن الجمع، لأن دي زيادة ثقة، أنه يمكن الجمع بين الروايات التي فيها لا يرقون ولا يسترقون وبين الروايات التي فيها لا يسترقون فقط. فلا يرقون هيبقى معناه أن هو سيبقون رقى الجاهلية، يرقون هم اللي بيرقون هم اللي بيرقون. يحتمل وهو صحيح ان يكون الذي كره من الرقى ما كان على مذاهب الجاهليه كما سياتي تفسيره، وهذا ارجح من توهيم الثقات مع شروط زياده في صحيح مسلم، فما دام لها وجه صحيح فهو اولى بالرقيه، فيكون معنى لا يرقون الرقى الجاهليه الممنوعه. بعض أهل العلم أجاب على الرد دوت إن هو لو قلنا إن لا يقول معناها رقى الجاهلية فيلزم من تقوله لا يسترقون معناها لا يسترقون رقى الجاهلية، يبقى ساعتها كل من استرقى ده غير رقى الجاهلية في 70,000، وده مخالف لظاهر الحديث انه يقول ما صنعت قلب استرقيت، وهو بيقول له قد احسن من انتهى الى ما سمع، فهو قال استرقيت وهو لم يقول استرقيت رقى الجاهلية، لان ده في معصية لو قدر ان هو حصل منه، كمان في اقرارهم على ما فعل. والجواب ان هو لا يلزم ان يكون لا يرقون ولا يسترقون بنفس المعنى. هذه قصة انت مين اللي فتح لك بقى؟ انا بتشف يعني. فبنقول لا يلزم ان يكون لا يرقون ولا يسترقون الاثنين على معنى واحد. فلا يرقون يعني الاثنين على اطلاق، لا يرقون ديت مطلقها يدل لا يرقون لا الرقى المشروعة ولا غير المشروعة، ولا يسترقون مطلقها لا يسترقون الرقى المشروعة غير المشروعة. فجاء عندنا الدليل المخصص للا يرقون أو المقيد بمعنى أصح للا يرقون، لأن المقصود به ليس رقية الشرع وليس الرقية التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، فسيد المتوكلين النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ورقاه جبريل وميكائيل، ورقت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى كبار الصحابة، وإلا فهو لو عايز يقول بقى إن الحكم في كل ذلك الكراهة، أو دول العلماء استدلوا بحديث على كراهة الاستسقاء وكراهة الاكتواء، فهيبقى لا يقول معناها من الرقية الجاهلية مثلا. فبنقول له لأ، هيبقى معنى كده لو على استدلالك يبقى هنشيل لا يرقون، هنسيب لا يتطيرون، ونقول معنى كده أن التطير مكروه، يعني التطير من الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر. واضحة الجزئية دي؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الصفات الذين لا يدخلون، الذين يدخلون الجنة بلا حساب، الذين لا يحاسبون قبل دخول الجنة. فهل يا ترى لا يرقون ديت منها؟ وهل يا ترى مخالف الصفات ديت وقع في مكروه فقط، ولا ممكن وقع في مكروه ومحرم؟ احنا بنقول لا يلزم منها انه قد وقع في مكروه، ممكن يكون وقع في مكروه وممكن يكون وقع فيه في محرم، زي التطير ده محرم والشرك، والاكتواء ده مكروه على خلاف العلماء هل هو محرم او مكروه، يعني هو مكروه على خلاف، والاسترخاء كذلك. يقول حكم الرقى عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: رقاه جبريل وابن كريم، حديث المعوذة ذو المعوذة من صحة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وابن كريم، جلس احدهم عند راسه والاخر عند رجله عند رجله، قال احدهم لصاحبه: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومطبة؟ قال: يزيد بن الاعصم مشت ومشاطة وجرس طلع من الذكر في بئر جروان. حديث صحيح البخاري، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حكم الرقى عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كانوا بيرقوا في الجاهلية، فجئين بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى في الرقية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ده ظاهره أن أي ما كان رقى وليس شركا فهو جائز، ده ظاهره. لكن هيقيد هذا الظاهر، هيقيد هذا الإطلاق بالشروط التي ستذكر، التي أجمع عليها أهل العلم، يعني ظاهر هذا الحديث. كان مثلا شغال زمان مع الأخ الشقيق، فكنا بنروح مثلا عماير بتوبنا وكده، فتلاقي الجماعة بتوع المحارة شغلوا أغاني، تروح تكلمه يقول لك: أصل أنا لما بشغلش أغاني جسمي بيتقل وبقع وكده، عايز يقول يعني إن هو منبوش، يعني هو إيه، ما هو يعني إيه ما بيعرفش يشتغل غير لما بيشغل الأغاني دي. فعلى ظاهر الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، الأغنية مش شركة، الأغنية حرام، أه بس لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فضلا بقى عن إيه الرقى المؤلفة بقى، الكلام اللي بيتقال باللغة العربية ومؤلف تأليفات باللغة العربية، من أظهر الحاجات ديت يعني الحوار اللي بين الراقي وبين الجن، يقعد يتكلم معاه وياخد ويدي معاه وكده. هل يا ترى ده من الرقى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل يا ترى ده من الأمر بالمعروف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو واحد يقول أنا مسلم، أو يقول أنا كافر، ماشي يا كافر ادعوا للاسلام، لكن بقى ايه بتاكل ايه وبتشرب ايه وجيت ازاي ومين اللي صلطك ومين اللي بعتك والكلام ده، هل هذا من الامر المعروف الواجب، ولا هو ده من الرقى التي اباحها النبي صلى الله عليه وسلم، ده مما توفرت فيه الشروط زي ما نذكرها؟ هتتكلم في ثلاث حاجات: يا اما هترقي، يا اما هتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول له اخرج عدو الله، او تقول له هذا لا يجوز تعرفه، او تدعو الاسلام لو هو مسلم هتنهى عن المنكر اللي هو فيه، لو هو كافر هتدعوه للإسلام. حاجة خارج الثلاثة دول دي بتتحطها تحت ايه بقى؟ الحوار دوت هتسمي ايه؟ ف بيحتجم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رخاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. الكلام ده لا يصح، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. خلاص يقول بقى اللي بيرتقي بالاغاني ده لا بأس به، اللي بيرتقي بالطلاسم اللي مش معروف دي شرك ولا لا، خلاص شبورش بمورش مش عارف ايه الكلام اللي بيبقى مكتوب دوت في البتاع، خلاص طاسين طاسين حميم حميم مش عارف ايه خلاص قول الكلام ده كله ليس شركا، قول الكلام ده كله جائز. فلا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، ده الاطلاق دوت قيد بالاجماع على شروط اخرى تضاف لهذا الاطلاق. وهو اولا يعني ما بديل من الله سبحانه وتعالى، لان اي اخ جه لنا عشان الاربع شهادات بتوع الشيخ محمد وقف مع الجن ده اسم ده العلم الواجب، ترك العلم الواجب في المساله دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بيقول بيرقي، هي ايه الرقيه؟ هو باب الشر اتفتح اصلا من ان احنا مش عارفين ايه المعنى. الاخ بيكتب مثلا ايات معينه يروح مولع فيها ويروح حاطط الدخان في مناخير اللي بيرقيه، الثاني يصرخ ويصوت مش عارف ايه وخلاص كده ايه خف. فهو بيفترض ان هو شوفي، بيفترض ان هو الاخ ده هو شوفي فعلا، هل ديت اسمها رقيه؟ الرقيه قول يقال يرجى به الشفاء، الرقيه ده شيء يقال. اما لو اضيف للشيء دوت بتاع ده كتابه فده بيسمى تميمه. لو اضيف بقى ليه اعمال معينه في دي اسمها طقوس وليست رقيه، وليست الضرب والكهرباء والحاجات دي اسمها طقوس. اللي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الباب ده الاصل فيه الممنع، الاصل في باب الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقه، نعوذ بعظيم هذا الوادي من شقاء قوم فزادهم رهقه. الاصل في الباب ده ان هو يغلق، والاصل في الباب ده ان هو صدق وهو كذوب، اصل باب ده من الغيب الذي لا يعلم الا بطريق الوحي، الوحي المعصوم. اللي بيفتح فيه اي حاجه بتقول له الحاجه دي يجوز لك تفتحها بدليل من الشرع، جبت منين الضرب وجبت منين الكهرباء وجبت منين الحاجات دي. الضرب اليسير له دليل، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدر في صدر عثمان بن ابي العاص وبعدها لم يعني يؤذيه شيطان. فالضرب اليسير لا، لكن بقى ايه التكتيف والضرب الجامد والمش عارف بقى الاضافات بقى الجديده بقى الكهرباء والحاجات دي منين يعني؟ دي اولا منين؟ ثانيا مين اللي يؤمنك انها تقع على الشيطان فتقع على جسم الانسان؟ قلت لك ده انت لا تعلم هل هو مشروع شرع نفسي ولا هو مشروع شرع جني. هو لو الاخوه قروا اعراض الشرع النفسي بعض الأسباب الشخصية وشيزوفرينيا، شيزوفرينيا اسمه غلط في الأسطح أحمد مش فاكر اسمه ايه. المهم يعني ايه الأعراض الأمراض ديت هتلاقيها هي بالظبط الأعراض بتاعت الصرع، لا تختلف عن شيء، بيصدع بيدوخ وبيتكلم بصوت مختلف ويعني يمكن ايه تلاقي اللي هو الاخوه بتعمل ان هو مشروع الاعراض اللي عنده اقل من دي. فانت حكمت منين ان ده باب الصرع؟ ما حكمتش ان هو باب النفس، من غلبه الظن ان انت مش متوفر لك مش متوفر لك الجو النفسي فبتتعامل ان هي رقيه. والله لو نفعت ما نفعتش هتقول له روح لطبيب نفسي. فانت الى الان مش على يقين ان انت هتعمله ده هيقع على مسلم معصوم. مسلم معصوم لا يجوز ان انت تمس دمه ولا تضربه ولا اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الشخص ده ملتبس بشيطان. اللي انت بتتكلم معاه ده مش عرفك ان دي مش حاله نفسيه، وان هو وان كان هو مش هو لو هو نايم يجوز تضربه، وهو مغمى عليه مش حاسس يجوز تضربه. لا، فمش عرفك ان دي مش حاله نفسيه هو فيها مغمى عليه ولا يجوز لا يحل لك فيها الضرب. الباب ده بيقول اصل فيه الاغلاق الا بدليل معصوم. هو الاخوه بقى بياخدوا الحديث ده بيجعلوه الاصل فيه الفتح الا بدليل معصوم. ما ينفعش ان انت تقول لي ما ينفعش غير لما اجيب لك دليل. لا، هو العكس، انت ما ينفعش تعمل حاجة الا لما يكون معك دليل معصوم بالشرع. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين. يقول هذا الامر بالاسترقاء للاباحة لانه جاء بعد النهي كما يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فاتاه فقال يا رسول الله انك نهيت عن الرقى وانا ارقي من العقرب فقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. النهي عن الرقى الظاهر فيها انها كانت مثل النهي عن زيارة القبور نهي عنه في اول الشرع باطلاق دي ما يحدث فيه من وقوع الشرك ثم أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقرت معالم التوحيد في نفوس الصحابة استرقى لا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما استفتى ربه فيما أصابه قال عائشة رأيت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه أفتاني الليلة من الكام قال أحلوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرقى طلب الرقية ده خرج من 70,000 ومن رقى ده لم يخرج من 70,000 ومن استرقى لغيره فهذا لم يخرج من 70,000 ده من الشيخ الإسلام تيمية يقول كده ان الراقي ده محسن وطالب الرقية لغيره ايضا محسن كل طالب رقية لغيره يريد نفعه عنكم أن ينفع غرض النفع فلم يثبت أن النبي منع حد عايز يرقي قصدك واحد منع حد أن هو يرقي هو يبقى هو مش فاهم الحديث لكن هو من حقه أن هو يمتنع أو يأذن يجب هو عايز يرقي نفسه مثلا من حقه أن هو يمتنع أو يأذن لكن يمنع واحد أن هو يرقي غيره لا مش معنى النبي لم يمتنع ان احنا نقول ان هو لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من هذا لم يمتنع من بعض اسمه في الدواء زي من بعض الصحابة امتنعوا من بعض اسمه في الدواء ده على الإباحة أمر على الإباحة فالرضا بيه والامتناع عنه ما يدلش على شيء يسترقون يسترقي يستفعل يعني يطلب الفعل لو رفع نفسه هو يطلب سنة في سؤال حلو خالص هنا كان بيقول لو واحد فعل ذلك لو واحد استرقى او اكتوى هل هو بذلك دخل او خرج ال70,000 لا يعود اليه واحد استرقى وبعد كده عايز يقول 70,000 ده يعمل ايه؟ اتفضل شيخ. ايه؟ يعني لو عملها مره ما يخرجش 70,000؟ ان هو بيسترخى بيسترخى يعني يطلب الرقية مش لازم هو في كل حياته بيطلب الرقية والا فاكيد يعني في اللحظة اللي هيموت فيها مش هيكون بيطلب الرقية يعني الا فدول نوادر يعني يا شباب بتفضل حاجة لازم نفس الكلام هو الاستدلال بالمضارع على فكرة صح بس انت ما استدلتش بيه في موضعه هو زي ما الشيخ محمود بيقول ان هو يتوب اذا كان التوبة من المعصية تمت المعصية تائب من الذنب كمن لا ذنب له فالتائب من المكروه لا شك ان هو من باب اولى ان هو يغفر له ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم او يعني يشير لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون يستبقون يعني لا زال على حال الاستبقاء، مش حال الاستبقاء هو لسه بيطلب الرقية، لأن هو بقلبه على أنه إذا أراد استبقى، أما أن هو يقلع عن الرقية يعزم أنه لم يطلب الرقية لم يسترقي، يبقى هو دلوقتي بيسترق، ده هيبقى من شروط التوبة الإقلاع عن الفعل والعزم على عدم العودة إليه والندم عليه. هذا الاستبقاء للإباحة لأنه جاء بعد النهي. هذا أمر استبقاء الإباحة، هل يا ترى الأمر بعد النهي يفيد الإباحة؟ مسألة مسائل أصول مشهورة. الصحيح أن الأمر بعد النهي يفيد رفع النهي ويفيد رفع الحظر، رفع الحظر يبقى يرجع الأمر إلى أصل مشروعيته، ده ترجيح شيخ الإسلام في المسودة. الأمر بالشيء بعد النهي عنه والأمر بعد الحظ في أصل المشروعية في رفع الحظ، وبالتالي النهي عن الرقى ده شقين، نهي عن الفعل ونهي عن الاستفعال، نهي أن يبقي وأن يسترقي. فإذا كان راقي فده ليس مباحا، بل هذا مستحب. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فنفع المسلم مستحب. وأما الاسترقاء يكون على أصله وهو الكراهة. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استبقوا لها فإن بها النظرة، أي العين. يقول السفعة هي صفرة، فمن شكل السفعة للصفرة فكرة التشكيل تشكل عندكم. قال ابن قتيبة يرتفع صفة أو صفة، قال ابن قتيبة لون يخالف لون الوجه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. الأحاديث دي فيها عموم الرقية من كل شكوى، فيها عموم الرقية من كل شكوى. نشرح منه الحديث اللي جاي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، وضع سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريحة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمكث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركته، وده كان في غير العين من حسد. لا كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، المرض الذي مات به النبي صلى الله عليه وسلم. فده فيه ان الرقية لجميع الامراض ده من الهدي المفقود في زماننا. احيان كتير جدا لما يبقى واحد مريض تقول له حاجه بايه، احد اخوه مريض ولا ابنه مريض ولا زوجته مريضه، تقول له رقيها او رقيه، يظن ان انت تقول ان هو محسود، حين ان هي الرقيه في جميع انواع المرض. الله سبحانه وتعالى رب البأس، هو الذي خلق البأس، هو الذي قدره، هو الذي يصرفه، هو الذي انزله، هو الذي يرفعه. والعبره اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. فاحيانا كتير جدا الرقيه مساعده للدواء. عائشة رضي الله عنها كانت تفعل الأمران مع النبي، تفعل أمرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. مسروق رضي الله عنه يقول لها: يا أم المؤمنين، إني رأيت منك شيئا عجبا. قالت: وما هو؟ قال: أما الحكمة فأخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وعلوم الشريعة دي أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين لك بعلم الطب؟ كنت منين بقى علم الطب ده؟ فقالت: من كثرة ما فضلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة كانت تعوذ النبي وترقيه، كانت رضي الله عنها أيضا تطبق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع له الأمرين. يقول عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي نجيب أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرئ الرجل، وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويدخل، فبرئ الرجل فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، أو قال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أبى أن يقبلها، معناه أنه أبى أن يقبل تملكها، وإلا فهو قد أخذها. بعد ما أخذها أبى أن يأكل منها أو أن يتصرف فيها، وكذا كأنه أبى الملكية. فقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. بات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. لا، هو قال له: تجعلون لنا جعلا، تجعلون لنا شيئا. هي بس هي الخلاف هو هل يصح فيها الأجرة ولا هل تجعل جعالة. الجعالة ده أنا هديك حاجة اشتغل وهجعل لك جعل. الأجرة ده لازم حاجة محددة. جعل هديك اللي هديهولك، ما بعملكش ده. فبعض أهل العلم يقول: لا، دي هي الجعالة. بعضهم دول إذا جاز العمل على جعالة فيجوز على الأجرة. بيقول: قال الخطابي: قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب. راهن هو إمام الخطابي كان مذهبه إلى ذكر. إمام الخطابي كان مذهبه إلى الشفاعة. ده من أعلام الشفاعة دي. الشفاعة كبار أوي يعني. الشفاعة عادي يعني. هو أئمة الشافعية كده فيهم أئمة مشاهير جدا. فمن أشهر الشافعية وأجلهم من البيهقي. أشهر شيخين للبيهقي وأشهر اثنين يعني أخذ عنهم البيهقي: الخطابي والحليمي. ولا من المشاهير يعني. أخذ عنهم مقصود بها أخذ من علمهم يعني. كان يحدث عنهم وإلا في الخطابي بس قبل الإمام بيهقي بحوالي مثلا 30 سنة ولا حاجة. كان الخطابي مات 300 حاجة و80 والإمام بيهقي مات 451 حوالي 80 سنة تقريبا. الخطابي شافعي وبالتالي هو يستخدم الكراهة على مصطلح الشافعية يقصد بالكراهة التحريم. يقول إنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان على مذاهب الجاهلية في العوز التي كانوا يتعاطونها، العوز اللي هي الأحجبة زي عندنا التعويذة، فيزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن وبمعونتهم. وعلى هذا يحمل ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان الرقى والتمائم ما سوى له شرك. طبعا خلاف المسألة خلاف قريب من اللفظ، هل يا ترى الرقى شرك الا ما استثناه الدليل، ولا رقى الجاهلية هي اللي شرك وما لم يكن شرك فلا بأس به. بنقول مع انعقاد الإجماع على الشروط اللي هنذكرها هيبقى الخلاف لفظي، لأن لن يكون ثم إلا رقى شركية أو رقى من الكتاب والسنة. لكن هيبقى ليه كانت شركة؟ دي كانت محظورة، هل للإجماع ولا لأصل الحديث؟ يعني هل يطرى الأصل في الرقى الإباحة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولا الرقى شرك؟ يطرى أيهما أصل؟ أن واحد فيهم الأصل. فهي لو كانت يعني ما فيش الإجماع الموجود كنا نقول دي مسألة تعارض عمومان أو تعارض عمومي مطلق، مش عارفة إيه هنعمل بقى ايه مسائل بقى تعرض عمومي، ايهما يدخلوا التخصيص وايهما لا يدخلوا التخصيص. الاول هنحقق هل يا ترى المطلق ده من العام ولا من الخاص، اذا كان المطلق دوت من الخاص يبقى خلاص العام اللي هي الرقى تحمل عليه، وهكذا. كانت مسألة اصولية طويلة يعني، ممكن اتنالك واجب تحققها لنا اصوليا يعني. او ان احنا نقول ان هو الاجماع يعني ايه جعل المسألة خلاف المسألة الاصولية. وقال الحافظ ابن حجر وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. خلاص كده خرج منها كل ما كان بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. اثنين باللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره. زي مثلا ماي جاد ماي لورد، جاد اله لورد سيدي كده يعني بما يعرف معناه باللسان من غير اللسان العربي. ثلاثة ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. الشرط ده محتاج يعني الراقي ان هو يزرعه زرعا في قلب اللي بيرقيه، هو بيروح يرقيه والشخص اللي بيرقى منتظر الشفاء من اللي بيرقيه، ولما تصح يعني منتظر الشفاء من فعل الرقية، من ان ما يقال عليه هو الذي سيشفيه، ان القيل عليه هو الذي سيشفيه. المعنى ده بيبقى محتاج ايضاح شديد جدا وتذكير لله سبحانه وتعالى لترشيحه ان هو يبقى ممكن موجود كعلم، وممكن يبقى موجود كعلم ويقين ضعيف. فانت محتاج تعمل عملية تهيئة ايمانية ضخمة جدا للذي ترقيه. زمان اول لما ظهر موضوع الرقية ده في وسط الاخوة كان بسم الله ما شاء الله، كان فتح من الله سبحانه وتعالى. والله كانت الناس تدخل في الالتزام افواجا بسبب موضوع الرقية. الاخ كان بيروح، اولا كان كل الاخوة يعني ايه تتعلم العلوم الشرعية، كانش فيه اخ بلا علم شرعي، دي ما كانتش موجودة يعني. النهارده تلاقي الاخوه اللي بترقي هي الاخوه اللي مش بتعلمه، هو الاخ المحترم طبعا مش في الصحه، لكن قول الاخ يعني حضرتك يعني. تلاقي ايه الاخ اللي هو ملوش مكان في وسط الاخوه عايز يعمل منظر، فيعمل ايه؟ يشتغل بقى فرن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يرضي عليك. عايز يعمل منظر فيروح يعمل بقى، يقعد بقى يشتغل شيخ بقى ويقعد يقرا على الناس مش عارف ايه عليك دوت، يقول ده انت مش عارف فيك ايه وده انت عليك ايه وده انت بيك ايه. ممكن مثلا يبقى ايه جايب له واحد عايز يرقيه يروح هو شغال على الاثنين التانيين كمان وهكذا، وخلاص هو الناس بدل بدقن يبقى اكيد هو بيقول ايه. فالاول كان في علم شرعي، فكان وقوع المخالفات دي كانت نادره جدا، نادره جدا جدا. ثاني حاجه كان الاخ رايح هدفه الدعوه مش هدفه الشفاء، هو عارف انه مش دكتور، عارف انه مش عامل حاجه، ده هو الشفاء من ربنا سبحانه وتعالى. عارف الشفاء دوت ليه اسباب، اولها طاعه ربنا سبحانه. فكان اول ما يخش بيدي لاهل المريض الشفاء، مفيش اغاني مفيش صور مفيش دخان مفيش مفيش، وبعد شهر ولا بعد اسبوع ولا على 10 ايام اجي لكم البيت، يقعد يجيب كده شغال في قران ويشتغلش في الحاجات ديت، وبعد 10 ايام يروح له هو يعني خلاص لهم ملهوفين قوي، يقرا عليه ويقول له خلي بالك انت كده فوق، بس ايه ممكن الموضوع يرجع تاني، لازم تمشي على البتاع ده، لازم تمشي على الروشته ديت الفتره دي، واديهم روشته، الروشته ديت زي ما هو جاي لك فقير زي ما بيروح للدكتور فقير، جاي لك عايز مساعده زي ما هو عايز مساعده من الدكتور. فكان الاخوه بتعمل كده زمان. ما يقول له طب انت مراتك مش محجبه؟ طب انت بتحضر دروس علم؟ طب انت طب انت طب انت؟ فيقول له خلي بالك مش معنى انت شفيت دلوقتي ان انت خلاص شفيت، يبقى ممكن ترجع تصاب تاني، طب ايه الحل؟ حل تحضر مجالس فيها الملائكه، مجالس العلم ومجالس الذكر، وده العلاج الاصلي ده مش عارف الصحبه الصالحه كده يعني ايه. كان فكانت الناس بتخش بسبب الرقى ده في دين الله افواجا، ده حاجه انا شفتها بام عيني يعني. كان ناس كتير جدا في عبد القادر هنا التزمت زمان بسبب الاخ محمد دي، الله يعني يكرمه وييسر له امره. كان بيروح شرقي حد الا بعد ما بعد كده بقى الموضوع كتر عليه زي اي حد، بقى الموضوع كتر عليه بقى عايز ينجز، فبدا يحصل ايه نوع من ترك المتابعه للمرضى. بعد كده يحصل هو عنده مشاكل، بدا يسيب موضوع الرقى وبدا ينشغل بالامور الحياتيه، بدا يجيب اخوه يدربها، بدا الاخوه اللي بتتدرب ديت عايزه هي كمان تدرب وهكذا. بدا اخوه بقى يقول لك الله طب اشمعنى يعني دول يعني دول مشيه صفات، وانا حافظ الكلام ده. وبدا بقى كل واحد يجيب الفار البطار بتاع الشيخ وحيد بالي ويقعد غير شيخ الاسلام فيها، يقعد يرقي ويعالج فبدل ما كان باب دعوه عظيم بقى باب شرك عظيم، بقى باب يدخل منه جميع انواع المضيقات، من ان الاخ يقعد مع الاخت بلا محرم يقول لها عايز ابص في عينيكي علشان اشوف الجني هيظهر ولا لا، في الكلام الفارغ ده مين اللي اجاز لك اصلا النظر؟ ده مش هو. فبقى باب للمنكرات وفي احيان باب للموبقات. والله بعد ما كان من ابرك سبل الدعوه نكمل بعد ذلك ان شاء الله. دي من الاحاديث التي سمعناها قد احسنا ان ما ورد في السنه في كيفيه الرقى هو القراءه عنده او عليه او عند راسه والدعاء، اي واحده من الثلاثه تجزي. خلفنا الاخوه بتعمل هو لازم يحط ايده على دماغ التعبان او اللي عايز يفرق يورقه. بيقول وضع اليد اليمنى على موضع الالم مع الدعاء والقراءه جمع البزاق والتبت خصوصا في اللذه. وسبب التفل في اللذه سبب التفل وسبب التفل في الرمد. النبي صلى الله عليه وسلم رقى عليه من الرمد في عينيه فتفل في عينيه. من اي اي حد من حق الناس؟ لا باي حد. الرزاق اللي هي النقار ساعة نقار المية والريق اللي بتطلع مش ان هو يتفق وبعد كده ينشح. لا المسلم اللي بيشتد في اللهجة لو هو بيدعي بصدق يعني كده وبيقرا بصوت عالي بيطلع رذاذ ويجمع الرذاذ دوت ينشح. ده والله اعلم يعني من باب الحكم منه اظهار الافتقار الى الله سبحانه وتعالى. زيه زي قلب السياق بالاستشقاء. ايه؟ قراءة الله. ماشي لسه العيد. بيقول وضع اليد اليمنى على موضع الألم مع الدعاء إلى القراءة، جمع البزاق والتفل خصوصا في اللذ، النفس اللي هو النفخ بريق، ومسح الجسد باليدين. طبعا في حاجات من دي لا تجوز بين الرجل والمرأة، اللي هي كل ما فيه مس، كل ما فيه مس لم يجوز، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أو أن يمس امرأة إلا لضرورة. ضرورة دي معناها إن المرأة هتجوع، هتعرى، هتتشرب من غيرها. ضرورة تبيح له أكل الميتة، ده تبيح له النطق بكلمة الكفر. الإخوة بيتجوزوا في الأمر ده، والناس اللي جارت يعني بيتجوزوا في الأمر ده، يقول لك يجوز للطبيب. ما مين قال إنه يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة؟ لا يجوز أن ينظر عورة المرأة إلا أن يكون في حالة ضرورة ولا يوجد غيره. بيقول أخذ شيء من الريق ووضعها على الأرض ثم على موضع الألم مع الدعاء. أما ما ورد عن بعض السلف من كتابة الآيات في إناء بزعفران أو غيره فغسله وشربه أو رشه فهذا والله أعلم من باب التمائم من القرآن، وفيه خلاف مشهور ذكرنا قبل كده. التمائم من القرآن ورد الخلاف فيه عن الصحابة، بعض أهل العلم بيجعل الخلاف عن الصحابة ده ليس خلافا. ورد ان سيدنا عبد الله بن عمر كان يكتب شيء من القرآن لبنيه ويعلقه على صدورهم، وبعض أهل العلم يقول لا ده من باب الحفظ حتى يحفظون. يقول فيه خلاف مشهور وإن كان من العلماء من يقول بجوازها. بيقول إلا أن الأرجح منعها كما سيأتي إن شاء الله. وفرق بين إن أنت تكتب وتقول له اشرب، أو تكتب تقول له احتفظ بيها عظمها لأن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ده لو قلنا بجوازها. وفرق بقى بين ما يفعله بعض من لا علم له من كتابة آيات في خرقة وحرقها، أو كتابة الأحرف المقطعة على جبهة المريض. الأحرف المقطعة دي مما يعرف معناها، أو كتابتها على صوت أو عصا وضرب المشروع به، فهو ما لم يفعله أحد من السلف بل هو امتهان بالقرآن ومن البدع المحدثة. يقول قوله لا يكتوون ثبت عن جابر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشربة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا يكوي ونهى عن الكي، فأخبر أن من يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوي. يبقى فعل الكي ذاته جائز وطلبه مكروه. جماع البدر بيعالجوا بالكي، فيجي واحد عارف ان واحد مثلا عنده عرق النساء ولا عنده مش عارف ايه، فيقول له روح لفلان ده بيكتب، وهو كده ايه يعني دله على ما يعني يتحرك هو من فعله. هو ما يقول له روح اكتوي، لا انت خده ما تسوبهوش ان هو يطلب الكي، انت خده وروح بيه لمن يكويه، ما تقولوش ان انت اطلب الكي، لا انت اطلب له الكي، انت اطلب له الكي، انت كده نفعت اخاك ونفعته بشيء نافع ولم تحوله الى ان يخرج من الشرعين. دون قد احتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الاولى ترك التداوي، والحديث لا يدل على ذلك. بعض اهل العلم مسألة الذهاب الى الطبيب وطلب الدواء، بعض اهل العلم جعل الحديث ده عام في كل تداوي، وبعضهم جعله خاص بما جاء فيه الحديث في انواع التطبب دي، الرقية والكي. والصحيح هو خصوصية هذا الحديث بالرقية والكي فقط، بطلب الرقية والكي فقط. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. يقول قد احتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الاولى ترك التداوي، والحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على ترك بعض انواع التداوي اختيارا، وهي الكي والاسترقاء. اما سائر اسباب التداوي فالارجح استحبابها كامر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قال بالوجوب، بوجوب التداوي. الراجح الاستحباب لترك بعض الصحابه التداوي واقرار من حضرهم عليه. يقول وجبه بعض الشافعية والحنابلة، وهو متجه فيما يعلم بالعادة المضطربة هناك بدونه. لا خلاف من أهل العلم في وجوب التداوي لمن علم أنه يهلك بغيره، لمن أيقن أنه يهلك بغيره كإخاف النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.